أقيمت حفلة الرقص من آداء طلبة الشباب احتفالاً بذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب التحرير الوطنية العديمة يوم 27 من هذا الشهر في أرجاء البلاد. في حلبات الرقص بالعاصمة رقص طلبة الشباب على أنغام الأغاني المبتهجة مثل مارش 27 من تموز وانتصارنا. وفي نفس اليوم أقيمت حفلات رقص في مراكز كل المحافظات والمدن والأقضية أيضاً.